Thank you. ذكريات عبرت أفق خيالي بارقا يلمع في جنح ذكريات ذكريات ذكريات عبرت أفق خيالي بارقا يلمع في جنح الليالي من غفوته وجلت لي سترة أيام الهوالي نبهت قلبي من غفوته وجلت لي سترة ذكريات دعبت فكري وظني ذكريات دعبت فكري وظني ذكريات ذابت فكري وظني لست أدري وظني ذكريات ذابت فكري وظني لست أدري لا Thank you. Now اشرب دم من الغيب عليّ. يوم أشرقت من الغيب علي يوم أشرقت من الغيب علي كان فجرا باسما كان فجرا باسما Thank you. بكرا باسما في مقلتي يوم أشرقت من الغيب علي أنست روحي أنست روحي أنست روحي روحي أنست روحي إلى طلعتي واتنت زهر الهوى غبا ندي وسقيناه ودانا وقطفناه لقاء وقطفناه لقاء كيف لا يشغل فكري طلعة كيف لا